بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن المفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: وعلى الأولى إن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى، وفاقا لأبي حنيفة ومالك في رواية كالرواية الثانية، وعنه في المغرب وعنه اثنتين في الكل، وعلى الأولى أيضا يتورك مع إمامه كما يقضيه في الأصح، وعنه يفترش وعنه يخير. ومقتضى قولهم أنه هل يتورك مع إمامه أم يفترش أن هذا القعود هل هو ركن في حقه على الخلاف. وفي التعليق: القعود الفرض ما يفعله آخر صلاته ويتعقبه السلام، وهذا معدوم هنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على مسألة هل ما يدركه المسبوق هو أول صلاته أو هو آخر صلاته، وبينا أن في المسألة خلافا، فالمشهور من المذهب أن ما يدركه هو آخر صلاته وما يقضيه هو أولها. واستثنوا رحمهم الله ما لو أدرك ركعة من رباعية أو ثلاثية، فإنه في هذه الحال يتشهد عقب أخرى، لأننا لو قلنا إنما يدركه هو أول صلاته، إنما يدركه هو آخر صلاته وما يقضيه أولها، لزم أنه إذا قام يقوم للأولى والثانية، فيصلي ركعة ثم ركعة ثم يتشهد. فهمتم أو لا؟ الآن ما يدركه المسبوق هل هو آخر صلاته أو أول صلاته؟ إذا قلنا إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أولها، فأدرك ركعة من صلاة العصر مثلا، سلم الإمام، قام يقضي ما فاته، الآن لما قام هذه بالنسبة له تكون الأولى، يلزم أن يصلي هذه الركعة ثم يقوم ويصلي الثانية ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالرابعة. هم رحمهم الله استثنوا ذلك، ولهذا قال: إن أدرك من رباعية أو مغرب الركعة تشهد عقب قضاء أخرى. فإذا قام يقضي ما فاته وصلى ركعة، فإنه في هذا الحال يجلس ويتشهد ثم يقوم. وقلنا إن القول الراجع في هذه المسألة أن ما يدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها. ذكر مسألة رحمه الله، قال: ومقتضى قولهم أنه هل يتورك مع إمامه أم يفترش أن هذا القعود هل هو ركن في حقه على الخلاف. أفهمتم؟ فمثلا إنسان دخل، مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الرابعة في صلاة العصر، جلس الإمام للتشهد، إذا قلنا ما يقضيه إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أولها، فهذا التشهد ركن، لأنه في آخر الصلاة. وإن قلنا إنما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فهذا التشهد ليس ركنا، لأنه جلس لمتابعة الإمام. فهمتم؟ فهي بالنسبة له الركعة الأولى، والركعة الأولى ما فيها تشهد. نعم، ولهذا قال على الخلاف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي التعليق: القعود الفرض ما يفعله آخر صلاته ويتعقبه السلام، وهذا معدوم هنا، فجرى مجرى التشهد الأول على أن القعود بعد سجدتي السهو من آخر صلاته وليس بفرض كذا هنا. وقال صاحب المحرر: لا يحتسب له بتشهد الإمام الأخير إجماعا، لا من أول صلاته ولا من آخرها، ويأتي فيه بالتشهد الأول فقط لوقوعه وسطا ويكرره حتى يسلم إمامه. نعم، قال يعني لأن التشهد الأخير هو الذي يتعقبه سلام، وهذا التشهد إنما يفعله متابعة لإمامه، ولهذا قال: ويأتي فيه بالتشهد الأول فقط، يعني لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لوقوعه وسطا. والتشهد الأخير سمي تشهدا أخيرا لأنه يكون في آخر الصلاة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويتوجه في من قنت مع إمامه لا يقنت ثانيا، وكمن سجد معه السهو لا يعيده على الأصح، وتلزمه القراءة فيما يقضيه. نعم، قال ويتوجه في من قنت مع إمامه لا يقنت ثانيا، يعني لو أنه مثلا في النازلة في قنوت النوازل أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة وقنت الإمام، فهل إذا قام يقضي ما فاته يقنت أو لا؟ يقول يتوجه أن لا يقنت، يعني لا يكرر القنوت. ووجه عدم تكرار القنوت لأن المقصود من القنوت هو الدعاء وقد حصل. قال وكمن سجد معه السهو لا يعيده على الأصح، يعني لو سجد السهو مع الإمام فإنه إذا قام يقضي ما فاته فإنه لا يعيد سجود السهو. وهذه المسألة على إطلاقها فيها نظر، وذلك أن المسبوق بالنسبة لسجود السهو مع إمامه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون سجود الإمام قبل السلام، والحال الثانية أن يكون سجود الإمام بعد السلام. فإن سجد الإمام قبل السلام تابعه المسبوق مطلقا، فهمتم؟ سواء أدرك السهو أم لم يدرك السهو. إذن إذا كان سجود الإمام للسهو قبل السلام فإن المسبوق يجب عليه أن يتابع إمامه مطلقا سواء أدرك السهو أم لم يدركه. وإن سجد الإمام، وهي الحالة الثانية، بعد السلام لم يتابعه المسبوق مطلقا سواء أدرك السهو أم لم يدرك السهو، ثم إذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته نظرنا، فإن كان قد أدرك السهو مع الإمام سجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإن لم يدرك السهو مع الإمام فإنه لا سجود عليه. مثال ذلك: مأموم دخل مع مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، وكان الإمام قد قام عن التشهد الأول، ترك واجبا من واجبات الصلاة. الإمام قبل أن يسلم سجد سجدتين، نقول المأموم هنا يتابعه لأنه لا يزال معه في الصلاة. قام المسبوق لقضاء ما فاته، هل يسجد؟ نقول لا، لأنه لم يدرك السهو، أفهمتم؟ طيب، مثال آخر: مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية وترك الإمام التشهد الأول، وسجد الإمام للسهو قبل السلام وقام المسبوق لقضاء ما فاته، فإنه يسجد، المأموم يسجد في آخر صلاته ولا يكتفي بسجود الإمام أو بسجوده مع الإمام، لأن سجوده مع الإمام للمتابعة فقط، إذ أن محل سجود السهو هو آخر الصلاة، فيسجد مرة ثانية، أفهمتم؟ طيب، مثال آخر: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة ثم إن الإمام قام إلى خامسة ونبه ورجع، فسلم الإمام ثم سجد، نقول إذا سلم الإمام يقوم المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام لأن صلاته انفصلت عن صلاة الإمام، ثم إذا قام يقضي ما فاته وسلم من صلاته سجد للسهو بعد السلام لأنه أدرك السهو. إذن قوله رحمه الله وكمن سجد معه السهو لا يعيد على الأصح فيه نظر، ووجه النظر أن سجوده مع الإمام للمتابعة ومحل سجود السهو في آخر الصلاة. نعم، واضح هذا؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وتلزمه القراءة فيما يقضيه. نعم، إيش؟ على إيش؟ إيه، وينبغي لأئمة المساجد أن يفقهوا الناس في دين الله، يعلموهم أحكام الصلاة، والإمام أيضا إذا رأى أخطاء من المصلين ينبههم فيما يتعلق بأحكام سجود السهو. ولذلك ينبغي للإمام متى حصل منه سهو في صلاته أنه إذا فرغ من الصلاة بيّن، يقول حصل منا كذا وسجدنا للسهو كذا، أما بالنسبة للمسبوق الذي أدرك السهو فيفعل كذا، يبين. نعم. وش فرق السهو والتسليم الأول؟ شلون الفرق؟ بعد إيش؟ يعني اللي قبل السلام بعد السلام؟ إذا كان عن نقص قبل السلام، إذا كان عن نقص أو شك بدون ترجيح قبل السلام، وإن كان عن زيادة أو شك مع الترجيح يكون بعد السلام. أحسن الله إليك. الأفضل فيما يكون بعد السلام بعد السلام، وفيما يكون قبل السلام قبل السلام، بل إن الشيخ الإسلام رحمه الله يوجب هذا، يوجب ويقول يجب سجود السهو قبل السلام فيما محله قبل السلام، وبعد السلام فيما محله بعد السلام. قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام في النقص وفي الشك بدون ترجيح، وبعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن أكثر العلماء يرون أن كونه قبل السلام أو بعد السلام على سبيل الأفضلية. فعلى العموم الإمام لو قدر أنه خالف وسجد فيما محله قبل السلام بعد أو بعد قبل يجزئه ذلك. لا لا، خلوا من يتلخبطوا، خلي الناس. ينبه إلى أنا أقول إيش قلنا؟ قل ينبه، أي هذا كمن يقول لا يسن للإمام أن يقرأ سجد سورة فيها سجدة في السرية، يقول الصلاة السرية لا تقرأ في بسورة فيها سجدة. لماذا؟ قال لأنه يلزم أحد أمرين، إما أن تترك السجود وأن تركت سنة ظاهرة، وإما أن تسجد فيحصل التشويش على المصلين المأمومين. فنقول الحمد لله بإمكانك أن تصلي وتسجد، ويمكنك أن تنبه المأمومين على ذلك وأنت في الصلاة، بمعنى أنك إذا قرأت سورة فيها سجدة ومررت بالسجدة ترفع صوتك قليلا فتقول مثلا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، ترفع قليلا صوت ثم تسجد. إذا رفعت الصوت ثم سجدت من المعلوم أنهم سيعلمون أنك إيش سجدت سجود تلاوة. فالحاصل أن السنن والأمور المشروعة لا تترك لجهل العامة، فجهل العامة دواؤه العلم، وإلا لقلنا لا تفعل كذا لأن يلتبس على العامة، لا تفعل كذا، فما دام أن ذلك من السنة فيفعل الإنسان السنة ويبين الحمد لله. نعم. شيء يخبرهم قبل الصلاة إنه بيسجد للسهو؟ لا. إيه لا لا لا، هذا ليس أمر مشروع. أقول هذا من البدع. أن أقول الرسول كان يقرأ آيات فيها السجدة ولم ينقل إنه كان يقول سنسجد سنفعل. كما قلت لك هذا ينتفي فيما إذا قرأ الإمام. حتى لاحظ حتى في الجهرية الآن، في الجهرية تشاهد بعض المأمومين من الذين يجهلون ما يعرف إنه سجود، وذلك في صلاة التراويح يعني في الحرم يسجد الإمام، بعض المأمومين ما يقف ما يدري. هل نقول لا إذا مرت به السجدة كل سجدات القرآن لا تسجد؟ ما حد يقول بهذا. نعم. أنا أقول الجمهور أكثر العلماء يرون على الأفضلية، ويرون أنه يجوز لأن الرسول سجد قبل وسجد بعد، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول سجد قبل في حال وسجد بعد في حال. أي نعم، من حيث الدليل والقوة هو الراجح. لكن كونك تبطل صلاة الأئمة، صلاة المأمومين أو صلاة، لأن بعض المأمومين بعض الأئمة تجد أنه يكون عنده علم لكن يرتبك، تحصل له ربكة إذا قالوا سبحان الله ما يدري وش يسوي، سبحان الله قام، سبحان الله جلس، سبحان الله، يحصل له ارتباك فيسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام. نعم. الإمام رفع من السجود هو رفع ما يجب علينا لأن السجود هذا السجود هذا لا ركوع لاغي هذا السجود هذا سجود واجب لغيره وليس واجبا لذاته سجود التلاوة إذا سجد الإمام سجود التلاوة هذا السجود ليس ركنا ولذلك لو فرض مثلا أن المأموم ما سجد يعني حصل له ارتباك وركع لما رفع وجد الإمام رفع من السجود نقول لا شيء عليك لأن هذا السجود ليس من صلب الصلاة فليس ركنا من أركان الصلاة فوجوب متابعة الإمام فيه ليس لذاته وإنما هو لغيره ما في بأس المأموم زاد هذا المأموم زاد هذا الركن نسيانا فيتحمله المأموم عنه ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ليس على المأموم سجود سهو إلا تبعا لإمامه أو ما سها به في قضائه فالمأموم الذي مع الإمام من أول الصلاة إلى آخر الصلاة لو ترك واجب من الواجبات أو زاد فعلا من الأفعال فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه إلا ما سهى به في حال قضائه لما قام يقضي حصل منه سهو فحينئذ يسجد لأن صلاته انفصلت عن صلاة الإمام نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله وتلزمه القراءة فيما يقضيه مطلقا قال صاحب المحرر لا أعلم فيه خلافا ولو أدرك ركعة من رباعية فهل تلزمه القراءة في الثلاث التي يقضيها أم في اثنتين منها فيه خلاف سبق في صفة الصلاة يعني هل ما يقضيه أولها أو آخرها على الخلاف نعم قال رحمه الله فصل ويصح ائتمام مؤذن صلاة بقاضيها وعكسه وقاض ظهر يوم بقاضي ظهر آخر ومتنفل بمفترض على الأصح فيهن وفاقا وقيل تصح في الثالثة طيب يقول رحمه الله فصل ويصح ائتمام مؤدي صلاة بقاضيها مؤدي صلاة بقاضيها ما دام أن الصلاة واحدة فالصلاة هنا فرض وظهر لكن اختلف الوصف فهذا أداء وهذا قضاء فيصح أن يأتم مؤدي الصلاة بمن يقضيها مثال ذلك إنسان دخل المسجد ووجد رجلا يصلي يقضي ظهرا أمس فصلى معه قال أنا أصلي معك أنا أريد الصلاة الحاضرة وأنت تريد صلاة القضاء الفائتة فيصح لأن الصلاة اتفقت في جنسها ونوعها واختلفت في وصفها بس هذه أداء وهذه قضاء قال وعكسه يعني يصح اهتمام قاضي الصلاة بمؤديها وهذا من باب أولى لأنه إذا صح اهتمام المؤدي بالقاضي فالقاضي بالمؤدي من باب أولى قال رحمه الله وقاضي ظهر يوم بقاضي ظهر آخر بقاضي ظهر آخر كما تقدم يعني قاضي بقاضي شوف الصورة الأولى ائتمام مؤد بقاض وائتمام قاض بمؤد الصورة الثالثة ائتمام قاض بقاضي فإنسان مثلا عليه فائتة صلاة الظهر أمس وآخر عليه فائتة الظهر قبل الأمس فيصح أن يقتدي به كلاهما يصلي ظهرا لكن أحدهما يصلي بنية الثلاثاء والآخر يصلي بنية الاثنين طيب ومؤدٍ بمؤدٍ واضح إذن الائتمام إذا اتفق في الصلاة إذا اتفق في فرض الصلاة ونوعها لكن اختلف في وصفها فهنا أربع صور ائتمام مؤدٍ بمؤدٍ وهذا هو الأصل ثانياً ائتمام قاضٍ بقاضٍ فتصح ثالثاً ائتمام مؤدٍ بقاضٍ رابعاً ائتمام قاضٍ بمؤدٍ قال ومتنفلٍ بمفترض فيصح أن يقتدي المتنفل بالمفترض لأن صلاة المفترض أعلى من صلاة المتنفل والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسود في الرجلين ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا أتيتهما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهنا اتمام مفترض متنفل بمفترض الأصح فيهن، وسيأتي العكس هل يصح أو لا. نعم. سيأتي إن شاء الله، كل اللي في بالك يجي إن شاء الله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل تصح في الثالثة وجها واحدا، وفي المذهب يصح القضاء خلف الأداء، وفي العكس روايتان، وكذا في الفصول. وقال أصحهما طيب يصح في الثالثة يعني قاضي ظهر بقاضي ظهر، يعني قاضي يوم بيوم آخر يصح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي المذهب يصح القضاء خلف الأداء، وفي العكس روايتان، وكذا في الفصول. وقال أصحهما يصح، لأنه اختلاف في الوقت فقط. وعلل المسألة الأولى بأن نية الإمام أكمل كنيته فرضا، ومن خلفه إعادة جماعة. والأصح عن الحنفية: لا تصح التراويح خلف مصل نافلة غيرها أو مكتوبة أو وترا. طيب، وعلل المسألة الأولى وهي ائتمام القاضي خلف المؤدي، ائتمام قاضي بمؤد، بأن نية الإمام أكمل، لأن الإمام نوى الأداء والمأموم نوى القضاء، والأداء أقوى من القضاء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والأصح عن الحنفية: لا تصح التراويح خلف مصل نافلة غيرها أو مكتوبة أو وترا، ولا يصح اتمام مفترض بمتنفل. اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه بلى اختاره في النصيحة والتبصرة والشيخ وشيخنا وفاقا للشافعي، وذكر وجها لحاجة نحو كونه أحق بالإمامة. طيب، يقول رحمه الله: ولا يصح اتمام مفترض بمتنفل. هذه المسألة المهمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا من الاختلاف على الإمام أن يكون المأموم يصلي فرضا والإمام يصلي نفلا، فدل هذا على عدم الصحة لقول فلا تختلفوا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولكن الاختلاف، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، فنهى عن الاختلاف عليه. والاختلاف عليه هي مخالفته في الأعمال الظاهرة أو في الأفعال الظاهرة، ولم يقل ولا تختلفوا عنه، لأن عنه أعم. فالمنهي عنه في الحديث فلا تختلفوا عليه، المنهي عنه هو مخالفته في الأفعال الظاهرة، بأن يسجد وأن تركع، أو يركع وأن تسجد. أما الاختلاف عنه فهذا لا بأس به، وحينئذ يعلم أن المخالفة المنهية عنها هي المخالفة في الأفعال الظاهرة. وأما المخالفة في الأفعال الباطنة وهي النية، فإن ذلك لا يضر. وبناء على هذا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، يصح ائتمام المفترض بالمتنفل. بل هناك حديث كالنص في ذلك، وهو حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. إذا معاذ رضي الله عنه يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده صلاة العشاء، ثم يرجع معاذ ويصلي بقومه صلاة العشاء. وهذا دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن معاذا يصلي بهم ينوي النفل، ومن معه ينوي الفرض. فقال بعض العلماء: نعم، وهذا نص صريح، لكن بعض العلماء أورد ممن لا يرون جواز اتمام المفترض بالمتنفل أورد على هذا إرادا وقال لعل معاذا رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنها نافلة، يدخل مع الرسول على أنه نافل ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم بنية الفريضة. فالجواب عن هذا الإيراد من وجوه: أولاً أن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن ما وقع أولاً هو الفرض لما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وثانياً أنه يبعد أن معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنها نفل، هذا بعيد جدا. لماذا؟ نقول أولا لأن صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر جمعا، هذا واحد. وثانيا أنها مضاعفة. كيف مضاعفة؟ لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أنها مضاعفة. وثانيا أنها خلف، أنها صلاة خلف خير الخلق عليه الصلاة والسلام. فاجتمع هنا كثرة الجمع وفضل الإمام وفضل المكان، فيبعد أن ينوي بهذه الصلاة مع وجود هذه الفضائل أن ينويها نافلة وأن يصلي بقومه إيش؟ فريضة. فدل هذا على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. استثنى بعض العلماء من ذلك، استثنوا من عدم صحة المفترض بالمتنفل، قالوا بشرط أن لا يكون بينهما تنافر وتضاد، مثل من يصلي استثنى بعض العلماء من عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل أو من يصلي صلاة بمن يصلي صلاة أخرى، قالوا بشرط أن لا يكون بينهما تنافر أو تضاد. فقالوا لا تصح مغرب خلف عشاء أو العكس، فلا يصح أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. قالوا لأن من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء لزم من ذلك أحد أمرين: إما أن يتابع الإمام وحينئذ يصلي المغرب أربعا، وإما أن ينفرد عن الإمام ويسلم، وهذا لا يجوز لأنه اختلاف على الإمام. وأما العشاء خلف المغرب، يعني يصلي ينوي صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب، قالوا فلأن الإمام إذا جلس في الثالثة لزم المأموم أحد أمرين: إما أن يجلس معه فيزيد جلوسا في الصلاة في غير محله، أو يخالفه فيقوم، يعني المأموم يخالف الإمام فيقوم، وهذا انفراد عن الإمام قبل سلامه. فلهذا قالوا يشترط في صحة الصلاة في هذه الحال أن لا يوجد بينهما تضاد أو تنافر، ولكن الصحيح في هذه المسألة الجواز، لأن المخالفة التي حصلت من المأموم هنا لمتابعة إمامه، مخالفة حصلت من المأموم لمتابعة إمامه، وهذا حاصل. أرأيت لو أن شخصا دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثالثة، سيجلس التشهد مع أنه ليس محلا للتشهد، ثم إذا قام يقضي سيجلس التشهد، ثم يجلس التشهد، كم تشهد في الصلاة؟ ثلاث مرات، بل يتصور أربع، يتصور في المغرب كما ذكر الفقهاء ست تشهدات، وكل هذا لأجل متابعة الإمام. وأما انفراده عنه في صلاة المغرب فهذا انفراد لعذر شرعي، والعذر الشرعي كالعذر الحسي، فيجوز الانفراد عن انفراد المأموم عن إمامه لعذر، والعذر نوعان: عذر شرعي كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، وعذر حسي كما لو أطال الإمام إطالة خارجة عن السنة، أو أن المأموم هاجت معدته أو نحو ذلك وأراد أن ينفرد. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إذا طرأ على الإمام إذا طرأ على المأموم ما يمنع إتمام صلاته مع إمامه فإنه يجوز له أن ينفرد. إذن الاختلاف الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلا تختلفوا عليه، ولم يقل لا تختلفوا عنه. الاختلاف الذي نهى عنه هو الاختلاف في الأفعال الظاهرة، بحيث أنك تركع قبله أو معه أو تتخلف عنه فتركع قبل الإمام هذه مسابقة، أو تركع معه هذه موافقة، أو تتخلف عنه هذا تخلف، هذا هو المنهي عنه. أما اختلاف النية فإنه لا يضر. ثم اعلم أن اختلاف نية الإمام والمأموم، إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن تتفق الصلاتان، أن تتفق الصلاتان في التسمية وتختلف في الزمان، كظهر قضاء خلف ظهر أداء، فاتفقتا هنا في التسمية واختلفتا في الزمن فيصح. الحال الثانية أن تتفق الصلاتان في الأفعال وتختلف في التسمية، كظهر خلف عصر أو عصر خلف عشاء، فهذا أيضا جائز. كم هذه حالتان. الحال الثالثة أن تختلف الصلاتان في الأفعال، أن تختلف الصلاتان في الأفعال، وهذه لها صور. الصورة الأولى أن تكون صلاة المأموم، أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام، كظهر خلف فجر، فإذا سلم الإمام من ركعتين قام وقضى ما فاته. مثال ذلك: مأموم إنسان صلى في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر لحضور درس أو نحوه، فوجد الإمام يصلي وذكر أنه لم يصلي الظهر بالأمس، فقال: أدخل مع الإمام بنية القضاء. فهنا صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام فتصح. الصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام مع التنافر، كمغرب خلف عشاء، فيصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فحينئذ نقول إذا قام الإمام إلى الرابعة فإنه يجلس ويتشهد ويسلم، أو يجلس وينتظر تسليم من؟ تسليم الإمام. هذه كم صورة؟ صورتان. الصورة الثالثة أن تكون صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم مع التنافر، كعشاء خلف مغرب، ففي هذه الحال أيضا تصح، يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب فيصلي معه، فإذا سلم الإمام قام وأتى برابعة. الصورة الرابعة من الصور أن تتفق الصلاتان في التسمية وفي الزمن، لكن صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، كمسافر خلف مقيم. والصورة الرابعة عكسها، الخامسة عكسها، أن تتفق الصلاتان في التسمية والزمن لكن صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم، كمقيم خلف مسافر. فيصح. فالمسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه الإتمام، والمقيم إذا صلى خلف المسافر لزمه إيش؟ الإتمام. فإذا صلى قام. هذه كم حالة؟ طيب، الحالة الرابعة من الأحوال، الحالة الرابعة أن تتفق الصلاتان في الأفعال، أن تتفق الصلاتان في الأفعال وتختلف في الأوصاف. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن تكون صلاة الإمام أعلى كنفل خلف فرض، والصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أعلى كفرض خلف نفل، وكلها جائزة. قل هذه الصور جائزة. إذن نقول يصح ائتمام المأموم بالإمام على أي حال كان، سواء اختلف في التسمية أو في الزمن أو في العدد، لعموم الأدلة. نعم نعم. اي هذا في سجود السهو على المذهب يتشهد له، المذهب انه اذا سهى بسجود السهو يعني حصل منه سهو فيتشهد. مثلا دخل مع الامام في الركعه ادرك معه التشهد الاخير، فهذا تشهد، قام يصلي فيصلي ركعتين ويتشهد، ثم يتشهد التشهد الثالث، ثم عند الإمام أيضا الإمام حصل منه سهو، الإمام حصل منه سهو في صلاته وتابعه هو، ثم المسبوق حصل منه سهو وتشهد وآخر. ها هي تصوير، هي مو بواقعة. هو يقول يتصور مثل ما قالوا مثلا يتصور أن الإنسان يحج في السنة مرتين، في سنة واحدة حجتين، فهمت؟ الناس رجعوا يقول حج الحمد لله حجين، يقول أنا حجيت مرتين. كيف؟ قالوا يقف بعرفة ثم يدفع بعد منتصف الليل، يدفع، إذا دفع يرمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة حلق وتحلل ثم عاد وأحرم بالحج ووقف بعرفة، ثم رمى الجمرة ثم عاد يبقى عليه أفعال حجتين، يطوف عن الحج الأول وعن الحج الثاني. هذا ذكره بعض الفقهاء، لكن الشيخ منصور رحمه الله نظر فيه وقال هذا إن هذا وإن صوروه من الناحية الفقهية والقواعد لكنه لا يصح. نعم. ما في بأس، يعني إنسان مثل جاء يصلي الفجر، قصدك فاته الفجر. أيوة نعم. المشروع للإنسان إذا دخل المسجد وعليه فائتة أن يصلي مع الإمام صلاته الحاضرة التي يصليها الفائتة، لا يصلي الحاضرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فلو فرض مثلا دخلت المسجد ووجدت الإمام يصلي العصر وأنت لم تصلي الظهر، فظاهر السنة يدل على أنك تصلي العصر ثم تصلي الظهر، لكن لو صلى الظهر جائز، لكن الحديث يدل على أنه يصلي كصلاة الإمام. نعم. دخل معي رجال وصلى العصر معي، يوم صلى وسلم قال أنا ما صليت الظهر، بس أنا دخلت معك بنية العصر. خلاص ما في بأس، يقوم يصلي العصر. لا يقوم هم داخل معي بنية العصر. أي وأنت تصلي إيش؟ العصر. خلاص إيه. والظهر ما صلى. إيه بعد يصليها، يسقط الترتيب هنا. أي وقم أنت معه وتصدق عليه بعد. لا هذه لها سبب. أي ما قلنا إعادة الجماعة تجوز في أوقات النهي، لأن لها، أليس الرسول قال صلي معنا؟ أي نعم. أحسن يا شيخ، قبل إقامة الصلاة هل يصلي الفائتة؟ إذا أمكن نعم. لو دخل مثلا إلى المسجد وهو لم يصلي الظهر، دخل المسجد لصلاة العصر ولم تقم الصلاة، المشروع أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر. صلاة الحج في السنة مرتين لأنهم يقولون لهم يقولون يجوز الإحرام. لا يا شيخ منصور ينظر يقول كيف يحرم بنسك وذمته متلبسة بنسك لم يفرغ منه إلى الآن، فيلزم من ذلك تداخل العبادة. حين بطوفة حين في ذمته طوافان وفي سعيان ورمي جمار، مشكلة. يدخل أقول يدخل عبادة على عبادة، يقول ما يمكن أن أن أن أن يفعل هذه العبادة وذمته، لأن هذا الزمن الزمن الآن خاص بالنسك، لا بالنسك السابق بنسك واحد. يعني كأنه يقول ما يمكن أن تصوم أن تفعل في زمن الحج إلا حج واحد، كما ذكر الفقهاء رحمهم الله. يعني لو أن إنسان مثلا في نهار رمضان في شهر رمضان صام ثم حصل له سفر وسافر، المسافر يجوز له الفطر، قال أنا سأنوي سأصوم لكن بنية قضاء كفارة أو نذر، سأسافر مثلا إلى الرياض مدة 3 أيام أو إلى البلد الفلاني، هذه الأيام الثلاثة سأصومها لكن ليس عن رمضان ولكن عن نذر أو كفارة، نقول لا يجوز، لأن هذا الزمن هذا الزمن خاص برمضان، هذا الزمن خاص برمضان. ولهذا قال فقهاؤنا رحمه الله وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، لأن هذا الزمن مختص برمضان. نعم نعم، ما بقي ما في مدة، بكرة أقول ما تبقى شيء، ما يمدي، ما في أسبوع القادم عندي دورة واللي بعده كذلك ما في. نعم، والصيام الحمد لله راجع للأشياء، كل شيء قرأنا، وش اللي ما قرأنا؟ قرأنا صحيح مسلم، قرأنا صحيح البخاري، وش فيه؟ ها؟ بس نكرر شيء مكرر. نعم ها؟ إيه خلنا بس الكتاب هذا. الحمد لله الصيام مشروع موجود عندك في الموقع، تحصل شرح الأحاديث البخاري مسلم المنتقى بلوغ عمدة الأحكام رسائل شيخ الإسلام الفقه الفروع الكافي الروض الزاد أخصر المختصرات منهج السالكين عمدة الفقه ها؟ فصول في الصيام والتراويح خلاص. ارجع اليها، يعني كون تكرار لو في كتاب ما مناسب ما قل نعم، لكن التكرار ما هو نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يصح اتمام مفترض بمتنفل. وفي ايضا في بريد ان شاء الله مو باسبوع يوم السبت، مو السبت القادم اللي بعده، فيه يوم علمي في الصيام شرح عمدة الاحكام، والرياض الأسبوع القادم يوم الاثنين والثلاثاء في جامع الراجحي شرح زاد المستقنع كتاب الصيام. الحمد لله يكفي هذا، والتكرار يعلم الشطار. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه بلى اختاره في النصيحة والتبصرة والشيخ وشيخنا وفاقا للشافعي، وذكر وجها لحاجة نحو كونه أحق بالإمامة وإن صلى إمام بطائفتين. نعم، وذكر وجها لحاجة، يعني أنه كان يقول وذكر وجها أنه يجوز لحاجة. فعندنا أقوال ثلاثة، قول أنه لا يصح اهتمام المفترض بالمتنفل مطلقا، وقول يصح مطلقا، وقول يصح للحاجة، كما لو كان المتنفل أحق بالإمامة. مثاله اجتمع رجلان أحدهما يريد أن يصلي نافلة والآخر يريد أن يصلي فريضة، فيجوز على هذا القول أن يتقدم المتنفل ويكون إماما لأنه أعلى، لأنه أحق بالإمامة من المفترض. يعني اجتمع عالم وعامي، العالم يريد أن يصلي نافلة والعامي يريد أن يصلي فريضة، وهذا يقع. مثال إنسان لو فرض مثلا أن عالما أو طالب علم يطوف بالبيت، لما فرغ من البيت أراد أن يصلي ركعتين، وإذا هو برجل دخل المسجد وقد انتهت صلاة الفجر، قال لم أصلي الفجر وهو محرم، فقال أصلي أنا وأنت. هنا يجوز على هذا القول أن يأم المتنفل المفترض، لكون المتنفل أحق بالإمامة من المفترض. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن صلى إمام بطائفتين صلاتين واحدة بعد واحدة وشك هل صلى الأولى في الوقت أم قبله ففي إعادتهما الخلاف. طيب، هذه مسألة. قال: وإن صلى إمام بطائفتين صلاتين واحدة بعد واحدة وشك هل صلى الأولى في الوقت أم قبله. إن كان قد صلى الأولى في الوقت فصلاته الثانية نافلة، فيكون حينئذ ائتمام مفترض بمتنفل فلا تصح. وإن كان صلاته الأولى قبل الوقت فصلاته الثانية فريضة، فيكون ائتمام من صلى معه الثانية ائتمام مفترض بمفترض. فهمتم؟ يقول: ففي إعادتها الخلاف، هل يعيد أو لا يعيد. إن قلنا إن الأولى وقعت في الوقت فمعناه أن صلاته الثانية نفل، فيكون المأموم ائتم بمتنفل. وإن قلنا صلاته الأولى ليست خارج إنها خارج الوقت فصلاته الثانية هي الفريضة. ولكن هنا نقول: وشك هل صلى الأولى في الوقت أو قبله. نقول: أصل عدم دخول الوقت، يعني الراجح هنا نقول أن الثاني هي الفريضة، لأنه ما دام أنه شاك في دخول الوقت فأولا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، فلو شك لا يجوز أن يصلي، فلا يجوز أن يصلي إلا إذا تيقن دخول الوقت، لأن الأصل عدم الدخول. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والروايتان في ظهر خلف عصر ونحوها عند بعضهم، ولهذا في المستوعب لا تصح جمعة أو فجر خلف رباعية تامة قولا واحدا، وهو معنى الفصول وغيره، وقيل أو اختلف وصلاة المأموم أكثر كظهر ومغرب خلف فجر وعشاء خلف التراويح ونص عليه. وهذه سبق في بيان الصور اللي ذكرنا لكم، صلاة المأموم أكثر أو أقل أو تنافر أو بدون تنافر. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويتم إذا سلم إمامه كمسبوق ومقيم خلف قاصر اختاره الشيخ، ولا يجوز الاستخلاف قاله القاضي وغيره. طيب، لو قال: ومقيم خلف من يقصر، لئلا يفهم قاصر أن القاصر مراد أن قاصر في عقله، يعني أنه الصبي الصغير، لو قال: ومقيم خلف من يقصر لكان أولى. نعم، فيصح أن يصلي المقيم خلف من يقصر، لأن الصلاة هنا واحدة، كلاهما فرض وكلاهما ظهر، لكن أحدهما مقيم والآخر مسافر. وإذا اجتمع مسافر ومقيم، إذا اجتمع مسافر ومقيم فأيما أولى من يكون إمام؟ إن رجلان اجتمع أحدهما مسافر والآخر مقيم، نقول الأولى بالإمامة الأحق والأقرب. لكن لو تساويا، يعني كان كلهم طالبان، كلاهما يحفظ القرآن كاملا ومتساويان، نقول هنا صلاة الكون المقيم هو الذي يؤم أولى، كون المقيم هو الإمام أولى. لماذا؟ لأجل أن يفتتح الصلاة معا ويختتمها معا، لأنه إذا صلى، إذا صار المقيم هو الإمام سيصلي أربعا، حينئذ المسافر يلزمه الإتمام. لكن لو كان الإمام هو المسافر فإنه سيقتصر على ركعتين، وحينئذ ينفرد المقيم فيما بقي من صلاته، وكونهما يفتتحان الصلاة ويختتمانها معا أولى من انفراد أحدهما. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونقله صالح في مقيمين خلف قاصر، لأن الأول لا يتم بالمسبوق، لا يأتم بالمسبوق فكذا نائبه، ولأن تحريمته اقتضت انفراده فيما يقضيه، فإذا أتم بغيره بطلت، كمنفرد صار مأموما، ولكمال هذه الصلاة جماعة بخلافه في سبق الحدث. يعني كمالها في حق الإمام. أحسن الله لك. قال رحمه الله: وقيل أو كانت صلاة المأموم أقل، اختاره شيخنا وصاحب المحرر، وقال على نص أحمد وفاقا للشافعي، وقيل إلا المغرب خلف العشاء ويتم ويسلم، وله أن ينتظره ليسلم معه، وفي الترغيب يتم. طيب إذا صلى من يصلي العشاء، من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، يقولون إذا كان مسافرا ولم يصلي العشاء فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة تشهد وسلم ودخل معه الرابع بنية العشاء. لكن لو فرض أنه صلى العشاء، قد صلى العشاء وأراد أن يصلي صلاة المغرب فقط، فيدخل معه بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة نقول أنت بالخيار، إن شئت فتشهد وسلم لنفسك، وإن شئت فتشهد وانتظر تسليم الإمام. نعم. الأولى أنه ينتظر شيخ ولا؟ لا شك، الأولى يكون يدخل مع يسلم مع الإمام ويجلس يدعو يكرر الدعاء. الكل جائز. نعم. ها؟ شلون يتم العشاء؟ أي أكيد يتم العشاء، لكن صلاة المغرب